إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أحييكم في هذا الصباح وأرجو لكم مزيدا من التوفيق. وموضوعنا الشيخ كان دخل في مسألة من المسائل التفصيلية، أو رأيتم بالفعل في علم الكلام أن هناك شيئا اسمه عالم الواقع، وهو الأشياء الموجودة وجودا حسيا في البيئة الإنسانية. هذه الأشياء التي تحيط بنا من ماء وهواء وأرض وسماء وأبنية وكل ما يحيط بنا مما هو موضوع للحواس العشرة. وأنتم تعلمون المفروض أن الحواس الظاهرة خمس، وهي في الرأس العين والشم والذوق، وبعد ذلك في جميع أجزاء الإنسان اللمس وقبل هذا كله القرآن يبدأ دائما بذكر السمع، وذلك أن الإنسان يسمع ما في الآفاق البعيدة، ولكن الرؤية محدودة بحدود معينة. وأما الذوق والشم واللمس فلا يدركان إلا بناء على الملامسة بين الإنسان المدرك والمدركات المادية، ولكن هذه الحواس الخمس التي يتمتع بها الإنسان والتي هي في النهاية عبارة عن قوة خلقها الله عز وجل في هذه الأعضاء، أو إن شئت نورا خلقه سبحانه يتبين به الإنسان المدركات الحسية. يقابلها خمس باطنة، وهي كما علمتم في القديم وهو الجغرافية المخ أو طبوغرافية المخ أو أجزاء الدماغ لحق بها بعض التغيير، لكن ليس تغييرا جذريا وإنما تغيير جزئي. فمثلا علم أن هذا الجزء الأيمن من الرأس يختص بالعواطف، يعني ما نسميه بالوجدان أو الوجدانيات، الأمور التي يجدها كل واحد منا في نفسه، فكل واحد منا يعرف وجود نفسه، يعرف إنيته أنه هو الذي كان موجود الأمس وفي الغالب هو الذي سيكون غدا. هذه الذات المصاحبة للإنسان وإن كانت لها بداية ونهاية، لكن الوعي الإنساني بها شيء لا ينكره إلا مكابر، ويعرف أيضا هذا ليس شيئا حسيا، فما هو أنا هذه لا تستطيع أن تعرفه إلا أنه نوع من الوعي. وكذلك الإنسان يعرف الشبع والري والحب والبغض وهذه الأشياء التي لا يكاد يدركها الحس، ربما يدرك الحس القريب والبعيد، لكن المحبوب والمكروه مسائل وجدانية. فإذا هناك قوة أخرى داخل الإنسان، بل حواس خمسة حددوها القدماء من المتكلمين كما قلت لكم بتغيير بسيط في معلومات التجريبية اليوم. هناك في مقدمة الدماغ ما يسمى الحس المشترك، وهو عبارة عن تستطيع أن تتخيل يعني بحيرة أو ركن في الدماغ يتجمع فيه كل المدركات الحسية. ولذلك لما تدرك واحد أنت بتدركه أنه هو فلان حسن، وأنه لونه كذا، بل وأن ريحته كذا، وأنه إلى المعلومات التي جاءت من حواس مختلفة. فمن أين التأمت واجتمعت؟ هي تجتمع في ما يسمى بالحوض الجامع دار المدركات الحسية المسمى بالحس المشترك. الحس المشترك ده هو يعقوبه وراه على طول في التوزيع القديمة حاجة اسمها الخيال. الخيال غير المخيلة. عشان تعرف الحاجات دي أمور قضينا فيها شهورا خصوصا في المجلد الأول. فالخيال هو عبارة عن الخزانة أو الذاكرة المتعلقة بالحس المشترك. يعني أنا شايفكم هو، ولكن إذا أغمضت عيني أنا برضو شايفكم كأني شايفكم، عارف ده فين وده فين وده فين، وأنا مغمض العينين. إذا ليس هناك حواس ظاهرة، ولكن الخيال الذي هو عبارة عن الخزنة التي تحفظ المدركات الحسية التي جاءت إلى الحس المشترك فيحفظها ولا ينساها، وأيضا يمد الحياة يتأثر بالحس المشترك ويؤثر في أحيان فيمده بأشياء بحيث تكون محل وعي الإنسان. هذه وظيفة ما يسمى بالخيال وليس المخيلة. المخيلة القوة قبل الأخيرة. بعد المخيلة في قوة اسمها يا شيخنا معايا، ما انتش عارف، ارجع وافتكر تاني في اللي فاتوا. بعد قوة الخيال فيه قوة ثالثة موجودة بعد الخيال لا يحضرني الاسم الآن، هي تختص بالمعاني مش بالمدركات الحسية. المعاني إن اللي فيه نحن الآن أن هناك في البيئة التي تحيط بك أشياء حسية تدركها بحواسك الخمس أو العشرة كما قلنا، لكن هناك معان يجدها المرء في نفسه أو يستخلصها مثل المعاني الكلية. فأنت تدرك محمد وحسن وإبراهيم، ولكن المعاني المتعلقة بهذه الموجودات يدركه الإنسان، ويليها ما يسمى بالمخيلة التي كما قلنا تختلف عن الخيال، وإنما مهمتها الجمع بين المدركات الحسية أو بقايا المدركات الحسية وأشياء تنبع من داخل الإنسان ويتشكل منها أشكال وكائنات كتلك التي يراها الإنسان منه في المنام. فمن أين جاءت هذه المناظر؟ هي بقايا مدركات حسية كان مشغولا بها في حياته ويرفضها أو يمدها أشياء نابعة من داخل الإنسان. الخلق ده والإيجاد لكائنات جديدة ليست موجودة في الواقع، وإنما هي تكوينات كما قلنا من بقايا المدركات الحسية ومن معطيات هذه القوة الرابعة في الدماغ المسمى بالقوة المتخيلة. آخر قوة في الحواس الباطنية اللي هي نمرة خمسة اسمها القوة الناطقة اللي هي العقل. فالقوة النطقية تستخدم كل الحواس الخمس الظاهرة والحواس الأربع السابقة عليها الباطنة وتحول من هذا معاني شاملة أو كلية، كل الكليات التي يعرفها الإنسان. وإذا كنتم فاكرين بلخصه عشان اللي منكم فاكر أو مش فاكره تفتكر، وهو الجنس والفصل والنوع والخاصة والعرض العام، هذه الأربعة الخمسة الكليات، وهذه أشياء لا وجود لها في الواقع. لا كنت طفلا يوما ما وتحولت إلى يافع فشاب فكهل، لسه أنت كهل، ومن الكهولة إلى الرجولة الكاملة ثم إلى الشيخوخة. وهذا ما يعرضه الشيخ أبو الحسن الأشعري في أوائل كتاب اللمع، ويقول هل يستطيع واحد من أن ينقل نفسه من مرحلة إلى مرحلة أو يرجع من مرحلة إلى كذلك الشاعر الذي يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. لكن طلب القريب له اسم تاني، ايه؟ الرجاء. فالرجاء لطلب الممكن القريب، اما التمني فللمستبعد او المحال. وبعده اذا جاء الفاء السببيه ينصب الفعل المضارع لان مضمره. شوفوا الكلام ده بعد سبعة أشياء منها التمن، مر وادعو، ده اسم ضابط. عارفين الضابط؟ الضابط غير القاعدة، الضابط بيلم شوية حاجات على بعضها بس لكي تتذكر، أما القاعدة فيستخلص منها أحكام جزئياتها. أنا بقول الكلام ده لأزهريين سمعوا الكلام ده عشرات المرات. مر وادعو، مر بعد الأمر، وادعو بعد الدعاء. طب إيه الفرق؟ الطلب من الأدنى إلى الأعلى دعاء، والطلب من الأعلى للأدنى أمر. واضح؟ مر وادعو وسل السؤال الاستفهام يعني، واعرض العرض لحظهم التحضير، عرض مع حس. مر وادعو وسل واعرض لحظهم تمنى، اللي هو ده اللي احنا تمني وطلب، تمنى وارجو، والرجاء اللي هو اخذ تمني بس اقل بعدا. تمنى وارجو كذاك النفي، الكلام المنفي لما يجي بعد واو المعيه وفاء الشبابيه ينصب الفعل المضارع وجوبا. وتلك هي تمنى وارجو كذاك النفي قد كمل، يعني تمت الشبر. طب وبنقول الكلام ده ليه؟ لأن التمني أحد المعاني، دي حاجات تطلع من نفسك. التمني ده حاجة في العمود ده أو في المباني أو البتاع دي أو في الهواء اللي حوالينا اسمه تمني، ده حاجة فيك أنت. فالشيخ هنا بينبه على إن إحنا نعيش في عالم من المحسوسات ومن المعاني. ووظيفة التصوف أو إحدى وظائفه لفت النظر إلى المعاني، وينبهون إلى شيئين: الأواني والمعاني. الأواني هي الكائنات المحسوسة، والمعاني هي تلك الدلالات الروحية والعقلية والمعنوية والوجدانية التي تحل في هذه الأواني. فهناك من دنيانا مثل ترامب وأمثاله لا يعرف من الدنيا إلا الأواني ولا يتعامل إلا معها، وإن زعم إنه هو ينفع بابا بيسألوه مين البابا الجديد قالهم أنا، مع أنه هو وأسرته يشتغلون بتجارة الأعراض. فهل يجوز للمشتغل بتجارة العرض وبيع النساء والأطفال أنه يبقى بابا ويمثل القيم الروحية والمعنوية للمسيح عليه السلام؟ هؤلاء كما قال الله تعالى يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. مهما بلغوا من مجد الدنيا ومهما أقاموه من الحروب، الآن باكستان انضمت للقائمة، فالحرب في الصومال وأفغانستان وسوريا ولبنان وفلسطين والأردن واليمن، وباكستان تنضم للقائمة، والصومال وغرب أفريقيا تعرفين بوروندي وكلام ده. لكن بتوع غرب أفريقيا نجحوا في طرد القوات الفرنسية، أما هؤلاء فيقول لك أمريكا عملت هدنة مع الحوثيين لكن سلطت عليهم إسرائيل تضرب بقسوة أشد، وكذلك الأمر في بكر، وهذا جزاء ما نحن فيه من استسلام للبغي والعدوان. ولا حول ولا قوة إلا به هو سبحانه، ليس لنا سواه. فالأواني المدركات الحسية اللي حواليك ده، والمعاني هو العالم العقلي والروحاني الذي يعيش فيه المؤمنون. إيه الإيمان بالآخرة؟ ما هو إلا معنى. وهؤلاء هم الذين لهم نزل القرآن والذين ينتفعون به، ومن سواهم فإنهم يعتبرون هذه الأشياء نوعا من الغباء. ولكن الله تعالى حدد كما قلنا يعلمون ظاهرا الأوان من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة اللي هي مجمل المعاني في الدنيا وفي الآخرة، لأن من يؤمن بالآخرة. ولذلك اعتبر الله سبحانه وتعالى في سورة الكهف الكافر بالآخرة كافرا بالله. أكفرت بالذي خلقك من تراب ثم من نطفة؟ وهو لم يعلن كفره بالله، بالعكس ده كان بيقول ولئن رددت إلى ربي لأجدن، هو أنكر الآخرة بس، ما أظن أن تبيد هذه أبدا، كصاحب الحضارة الغربية ما يظن أن هي آخر التاريخ ومنتهى سعادة العالم، وأمريكا على القمة ويجب أن تظل على القمة إلى يوم الدين إن كان عندهم يوم دين. أرجع بقى ضيعت الوقت. فعالم الأواني عالم أهل الحس المادي الذين لا حظ لهم من الروح والوجود المعنوي. وكما قلنا قلت ونحن عارفين أن الشروح نوعان، قال وأقول أو قال وقلت، والمزجي الذي يخلط الشارح في كلامه بكلام الأصل أو الماتن، يسمو كاتب المتن المصنف أو الماتن، وكاتب الشرح الشارح، ثم المحاشي كاتب الحاشية، ثم صاحب التقرير وهو النص رقم 4، النص الأصلي والشرح والحاشية والتقرير، هو ده شغل الأزهريين. ثم استشهد بالآية الكريمة وهي نعم الشاهد من سورة الرعد: أنزل من السماء ماء، مش كده، فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع أو متاع زبد مثله، إلى آخر الآية. وشرح على سبيل التفسير الإشاري الأودية بالقلوب، وده مش تفسير جديد، ده ينتمي إلى أفهام الصحابة والتابعين، إنه بقدر سعة ما أسميناه يوما إن كنتم فاكرين بالحوصلة الروحية، بحسب سعة هذه الحوصلة، هذا الوادي، هذا القلب في استقبال وحي السماء والمطر. ربنا بيمثل كثيرا في القرآن الهداية بالمطر أو النور، كآية النور في قلب سورة النور، وقد قضينا فيها وقتا من قبل، مش عارف هنا ولا في مكان تاني. فاستشهد بهذه الآية لأن هذه الأشياء لا واقع لها في الحس، وإنما هي حقائق في عالم المعاني. فبقدر ما يفتح الله عليك ويرزقك من رزقه المعنوي، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون، وهو الرزق الروحي أو المعاني التي تحل في الأواني. جماعة التيجانية يكثرون من استخدام هذا المصطلح أواني ومعاني للمدركات الحسية وللمعاني والقيم الروحية. معنا وقد يتصل بهذا ما سبق رويته لكم في ختام صحيح مسلم ابن الحجاج رضي الله عنه، أن لقمان ينصح ولده ويقول له: جالس العلماء وزاحمهم بالركب، لأن عادتهم منهم كانوا يقعدوا على الأرض، ويأتي السائل كما نزل جبريل يعلم الناس دينهم، يعني كيف يستفسرون وما الأسئلة المهمة. هذا التعليم، لأن التعليم ممكن يضيع في أسئلة لا تعني شيئا، وإنما هي مشكلات زائفة ويثيرونها ليشغلوا الناس عن المشكلات الحقيقية، واللعبة دي شغالة منذ بدء التاريخ، شغل الناس عما يعنيهم بأمور لا تودي ولا تجيب كما يقول المصريون. بس تلك قصة الأواني والمعاني. يا أيها الناس، وظيفة التصوف لفت النظر إلى الجانب الروحي من الحياة، وقلة الاهتمام وليست إغفال تماما للجانب المادي منها. والواصل والمريد من باب أولى، والسالك لابد له من الطعام والشراب، لابد له من عالم الأوان. فلا المؤمن لا يغفله تماما، ولكن يعطيه قدره. أن الأمر على قسمين، منه ما هو حسي يدرك بالحس، ومنه ما هو معنوي يدرك بالعقل والروح أو السر. وانتم عارفين مستويات الوعي أو الإدراك في الإنسان كما بينها منذ القرن الثالث الهجري الحكيم الترمذي، إن فيه الصدر اللي هي العشرة اللي قلنا عليهم دول، المدركات الحسية الظاهرة والباطنة، والصدر هو همزة الوصل بين اللي بره واللي جوه اللي بيطلع من جوه، وبعد الصدر الفؤاد مش كده، وبعدين اللب، وبعدين السر، وبعدين سر السر. مستويات مرتفعة أو متعمقة داخل ضمير الإنسان، بها يدرك الأشياء، وفي فرق بين السر وهو ما تعلمه وتخفيه عن غيرك. أما سر السر فهو ما لا تعلمه من أمر نفسك، وإنما يعلمه عز وجل فيك. السر يعلم السر وأخفى، اللي هو سر السر. ما هو أخفى من السر؟ لأنك لا تعرفه أنت نفسك، ولا يعلمه إلا علام الغيوب. إلى آخره. بس ثم أورد الآيات، وأمثالها كثير، ومكملتش أنا كلام لقمان. جالس العلماء زاحمهم بالركب، فرب كلمة حكمة تحيي القلب كما يحيي القطر مطر موات الأرض. الأرض تبقى ميتة، فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وتحيا بعد موات. كذلك القلوب. ولكن إيه المحرك؟ كلمة من كلمات الحكمة يسوقها الله على لسان عبد من عباده رزقا للمستمعين. وأنا حكيت في الرحلة القريبة اللي رحت فيها للمغرب آخر كلمة قلتها، قلت إن الشيخ محمد أبو العيون أستاذ التفسير في كلية أصول الدين ووكيل هذه الكلية عام 64 و65 حين كان عميدها الشيخ عبد الحليم محمود، معنا بعض تلاميذه وأصحابه، وأظن النهاردة مش عارف واحد قال لي النهاردة مولده. اقرأوا الفاتحة. فرويت لإخواننا المغاربة إن الشيخ محمد أبو العيون هذا كان يقول إذا ما أجر الله بهذا، برواية الشيخ إسماعيل الدفتار إذا كنتوا فاكرينه، إمام مسجد عمرو بن العاص، كان زميلي في الفصل في كلية أصول الدين، فهو روى لي عن الشيخ محمد وهو أستاذي أيضا، ولكن لم أسمع هذا منه، أنه إذا خطبت خطبة أو قلت قولا حسنا فلا تظن أن هذا من شطرتك أو منه، وإنما هو رزق السامعين أجراه الله على لسانك. فالأرزاق تساق بأي وسيلة أو أخرى بحسب ما قدره الله تعالى من رزق مادي أو معنوي. ثم إنه جاء بعد ذلك ببيت آخر للمؤلف أو للماتن أو صاحب المباحث الأصلية: بعدا أرى فيك بعدا بعدا أرى فيك عن الإشارة، هل تنكرا رواية العبارة؟ يعني إذا كنت مش قادر تفهم المعاني الغامضة، ألا تفهم المعنى الظاهر للألفاظ؟ في إشارة للمعنى العميق الذي لا يبدو ويحتاج إلى بيان من العارفين، وفي معنى ظاهر للألفاظ يعرفه كل من يدرك اللغة. فبيقول: إذا ما كانش عندك مقدرة على إدراك المعنى، ألا تدرك المعاني الظاهرة للألفاظ اللغوية؟ لأن القرآن يكاد يصرح مش يشير بأن المعاني هي الحقائق وأن الظاهر هو المحسوس، وده واضح جدا في الآية: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. فبيقولوا: يا أخي إذا ما كنتش قادر تفهم الإشارات الخفية، ألا تفهم العبارات الظاهرة الحسية؟ ثم يقول: يا جاهلا أقصى الكمال وقفا على عقول وهمها لا يخفى. عايز تفهم، لا تقتصر على العقل، وإنما أحيي القلب بكلمات الحكمة، فإنه يستنير ويستطيع أن يكتشف المعاني التي تنبأ الأواني. وصلى الله على سيدنا محمد آله وصحبه. أنتم ما بتحبوش درس العلم الكلام، وأنا كمن بتعب على مجهز الكلام. كلام الصوفية يستهوي، وهذا من المزالق. فالمطلوب الفناء عن هذه اللذة والبحث عن الحكمة. وسؤاله: احنا لسه قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يا شيخنا، فيه أسئلة قديمة هنا. أنا حطيت راحت في، أنا حطيت هنا هم علم بها المكان، وين ده بترميهم على الأرض؟ تمت الإجابة سيد علي. ينهر أبيض ديري شارك مجيستي. تمت الإجابة، تمت الإجابة سيد. ما إن شاء الله الكلام ده دلوقتي أراه بعد وأجاوب عنه الأسبوع الجاي. إن كان على الدعاء ندع. حاضر بالشفاء والعافية والرزق المادي والروحي وقضاء الحاجات. ربنا يقضي حاجاتكم وحاجاتنا وحاجات المسلمين أجمعين. وأما هذا من الأسبوع اللي فات في حال عدم الفعل لا يوصف الإنسان بأنه قادر. شوف يا سيدي المسألة مختلف فيها: الزمن المشلول اللي قعدوه كده وواقف ساند كده هو قادر على القيام، ده وجهة نظر، إنما يعجز عن إيجاد حالة أخرى غير اللي هو عليها. ولكن هناك من قال هذا الزمن عاجز عن القعود، مع أنه قاعد لأنهم أجلسوه وهو لم يجلس نفسه، ولو تهز كده يقع. ما ف فإذا هو ليس قادرا على القعود نفسه، مش على القيام فقط، هو عاجز عن القعود الذي هو متصف به، لأن الفعل اللي ينسب إليك إذا كان من إرادتك وخلقه الله فيك ثم خلق لك إرادة وقدرة أوجدت بها الفعل، لكن هذا لم ليس له إرادة ولا قدرة وإنما أجلسوه. فواحد بيقول هو عاجز عن القيام لأن العجز إنما هو عن الموجود مش عن المعدوم، هو عاجز حتى عن. فلا تحكم بمذهب على ما افهم كل وحدة لوحديها. فهذا رأي وذاك رأي آخر، ولعلي أجبت عما في نفس السائل. أنا فهمت ولا ما فهمتش مانيش عارف. والثاني ده كلام من كلامي أنا، ده خده ينفعك في خطبة جمعة عن الدعاء. وأما الثالث فبيقول قال الداخل والخارج، خد بالك أهو، الداخل يعني أي شيء، مثلا ما هو داخل جامع الأزهر وما هو خارجه، يبقى كل ما هو داخل الأسوار يبقى الداخل، وكل ما هو بر الأسوار يبقى هو الخارج، معنا إلى آخر الدنيا في جميع الاتجاهات معنا. فبيقول الداخل والخارج ده متناقضا، والله حكم التعريف يا سيدي، احنا قلنا المتناقضين لا يجتمعان وجودا، يعني مش ممكن الشيء يبقى في الوقت نفسه بالنسبة لشيء واحد في وقت واحد موجود وغير موجود، يمشي؟ لا، تناقض، شيء محال، يا إما موجود يا إما غير موجود، إنما موجود وغير موجود ما ينفعش. فلا يجتمعان وجودا، ولكن دل إيه المتناقضين لا يجتمعان وأيضا لا يرتفعان، يعني ارتفعان بإيه؟ في النفس، ينفيان معا، فيكون الشيء لا هو بالموجود ولا هو غير موجود، يمشي؟ لا، يا إما دي يا إما دي، إذا ارتفعت واحدة وجبت الأخرى. هو ده اللي بيسموه إيه يا صاحب السؤال؟ متناقضين، لكن الضدين حاجتين لا يجتمعان، نعم، مثل البياض والسواد، يجوا مع بعض ويبقى شيء أبيض وأسود في وقت واحد ما ينفعش، ولكن قد يرتفع فلا هو أبيض ولا هو أسود وإنما هو أزرق. عرفت الفرق؟ المتناقضين لا يجتمعان وجودا ولا نفيا، فإذا ارتفع واحد واجب الآخر، لكن دون لا يجتمعان معا في الوجود فيكون الشيء متصل بالوصفين معا وقت واحد، لا، وإنما ممكن يرتفع الاثنين ولادة ولادة، ويجي واحد أخضر ولا أحمر ولا أصفر ولا أسود ولا أبيض وإنما هو أخضر، ماشي؟ عرفت الفرق؟ طيب يا سيدي الداخل والخارج، الشيء زي البني آدم ده هو اللي تعال من الميكروفون ده، داخل أسوار الأزهر ولا لا؟ هو في الداخل، ممكن يبقى في الخارج في نفس الوقت؟ لا، متناقضين. طبق التعريف هتلاقي أن الداخل والخارج متناقضين، الشيء يا إما جوه الجامع يا إما بره الجامع، إنما له كده وله كده ما ينفعش، ما يركبش زي ما بيقولوا المصريين، ما يمشي ولا كيه، ما يضرش ولا ما يركب، ما ينفعش، لا يقبل. فهمت يا صاحب السؤال؟ الداخل والخارج أيا كان الشيء نفسه، داخل القطر المصري وخارجه بلاش جامع الأزهر، داخل هذه الدنيا وخارجها إذا كان فيه بر الدنيا حاجة، الله أعلم، مش احنا عرفنا. المذهب الصحيح هو التوقف، يقول لك واحد يقف على طرف الدنيا ويمد يده بره ينفع؟ الله أعلم. لو مد يده بره بمعنى أنه في فراغات بعد كده، طب ما هي تبقى جزء من الدنيا؟ سؤال يبدو لك سخيفا ولكنه سؤال عميق في الحقيقة. ولا لما يمجد وبرا يبص إليه في حاجة بتدفعه، نحن شرفنا انت عملتها. في رأيين في المسألة، ولكن الرأي الصواب التوقف، وده رأي طائفة كبيرة من العلماء. احنا شعرفنا لا ندري ما إذا كان خارج الدنيا أبعاد تانية، أو أنه جايز ما يقدرش يمد يده لأنه هناك أشياء تمنعه، قوى معينة تمنع يده، مع أنه ما فيش حاجة بر الدنيا ولا حاجة. إلى على كل حال، الداخل والخارج من قبيل المتناقضين يا صاحب السؤال، وليس من الضدين. ولعلي أجبتك. نخش في الموضوع بتاعنا. الشيخ ده بيحدد لي الكلام وانا مش عارف بالضبط. مقصد العاشر، عشان افكرك اقول لك سنبدأ في المقصد العاشر. طيب، حاضر حاضر حاضر. أنا تكلمت في النقطة دي بتاعت العاجز، وهل العجز ده صفة موجودة في الإنسان ولا العجز عدم القدرة؟ ما هو ممكن يكون القدرة صفة والعجز صفة، زي ما إذا كنت أزهريين وبتفتكروا الكلام مش بيخش من هنا ويطلع من هنا من غير ما ينزل هنا. فاحنا بنقول الملكة، يعني الوصف الحقيقي الموضوعي، فدي ملكة ودي ملكة، دي حالة ودي حالة، دي وصف ودي وصف. أو إن المعنى الثاني اللي بتسميه عجز غياب المعنى الإيجابي اللي بتسميه قدرة. واضح الفرق؟ ففي رأيي، والرأي الأقوى والذي عليه أبو الحسن أشعري وجمهور الأشاعرة أو أهل السنة، أن العجز ده صفة ليس مجرد غياب القدرة، وأنه زي ما قلت لك الزمن ده المشلول أهو عاجز، أهو عاجز عن الفعل ولا عاجز عن عدم الفعل، وعن الاثنين عاجز عن القيام اللي هو العدم، ما هو مش القيام ده مش موجود ولا يقدر يقوم، وعاجز حتى عن الجلوس مع انه معادينه لانه لم يحدث بقدرته وارادته معنا. وفي بيقول لك لا، هو عاجز عن الموجود مش عاجز عنه، او عاجز عن المعدوم مش عن الموجود. ارى والرأي الأقرب للصواب، لأن دي مسائل يعني ليست من أصول الدين، إنما أمور يعني في الأواني في البيئة اللي انت عايش فيها عشان تفهمها. ما احنا بنستدل على وجود الله بخلقه، يعني بالبيئة اللي حوالينا دي، ونقول إن العالم ده يعني ليس ضروري الوجود، ومن اللي أبرزه من الإمكان إلى الوجود والتحقق الله. فإذن السبيل إلى المعاني أحيانا أواني أو وحي من عند ربنا، يتستخدم العقل وتستخلص المعاني من الأواني، يتستخدم الوحي فيهديك إلى الحقائق، كما قال الله تعالى أنزل من السماء ماء. الله نور السماوات والأرض، اقرأ الآية حتى آخرها. معنى يا سادة، فهذه حكاية العجز. وأنا قلت دليل من عندي إذا كنت فاكرين، إن حتة حباية صغيرة كده هو بياخدها الإنسان، فإذا بالرعشة اللي هي حركة ضرورية لا يملك التحكم فيها، يعني هو عاجز بالنسبة له، وتحدث رغما عنه، ويود أن لو ثبتت يده لو خد الحباية الصغيرة دي يهدى كده، هو أهو كانت دايما تهز كده، إنما بعد ما أخذت الدواء الراجل الحكيم قال لي لما تأخذ في الدواء ده متعارض مع الثمانية أو الاثناشر اللي بتأخذه كل يوم. فبأخذ إبرة تعمل العملية نفسها. يبقى إذن هو حالة وصفة وليس مجرد غياب للقدرة. أنت فهمني؟ أديني بديلك دليله من عندي أنا من حالتي. معروف في العالم، أنا رحت زرت لندن مرة من حوالي 10 سنين فأقرأ البحث ويدي تهز كده، فواحدة طبيبة مسلمة أظنها باكستانية قالت لي قابلني بعد الدرس، ولم يوفقني الله إلى ملاقاتها. كانت عايزة تقول لي على الدواء ده اللي أنا ما عرفتوش إلا بعد كده بسنين ونفذته زي ما قلت لكم والحمد لله. وأي واحد عنده الحالة دي يجي لي وندي له اسم الدواء ويروح ياخده من الموت، بس يجي من برا أحسن، في تقليد له ضعيف كده في مصر. يعني الشيخ ما كانش عايزني أقول الكلام ده، قلته قبل كده وديني بفكركم، ومع التذكرة بتنسوا، يخش من هنا ويطلع من هنا. أما الموضوع الجديد وقد سبق التعرض له فهو ما أسماه بالمقصد العاشر. والمقصد العاشر ده في إيه؟ في النوم. الله، والواحد منا يأكل ويشرب وينام ويستيقظ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، إنني أكل وأشرب وأنام وأقوم وأتزوج النساء تلك سنتي فمن أعرض عن سنتي فليس من. فإذن ضمن الأحوال العادية للمؤمن والتي تجوز على الأنبياء وعلى غيرهم، إنما النوم ده ضد للقدرة ضد للعلم. أما كونه ضد للعلم فنعم، اللي نايم ده تسأله تديله ورقة الامتحان يجاوب عليها وهو نايم؟ أظن لا. هم اللي بيشوف الرؤى ازاي؟ مشكلة الرؤى يشرحها في حوالي صفحتين. بيشوف حاجات وقد يتلقى فيها حقائق صحيحة، وخصوصا إذا رزق بمن يحسن التأويل. التأويل ده وظيفة الأنبياء. إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله واتبعت ملة آباء. وبعدين لا يأتيكما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويلي قبل أن يأتيكم. حقائق مقطوع بها هي بيتكلم وهو ملي إيده تمام. ويا صاحب السجن أما أحدكم مفقود. وقد تعرضنا لهذا من قبل فاكرين، وقلنا يا ترى الطبيب يخبر المريض بحالته ولا يخبي عليه شوية خشية؟ والله هي موضوع تصرف، ولكن تختلف المدارس الطبية في هذا. سألوا الحكيم. يبقى العلم النوم ضد العلم. إيه مشكلة الرؤى دي هنتكلم فيها، لكن هل النوم ضد القدرة؟ مش بنشوف النايم ده ممكن يتقلب كده وكده من غير ما يحس، لكن أحيانا بيأتي بأعمال ويحرك إيده ويوديها الكلام بما. ولذلك اختلفوا هل هو ضد القدرة؟ نسأل نعم ونسأل لا. نقرأ الكلام هذيكم عرفتوا الموضوع. ده خلاصة الدعاء. والناس دول اللي بيسألوني فاكرين ان انا يعني ايه ربما يكون دعائي يعني أقرب إلى الإجابة. والله إذا كان بحسن نيتهم وحسن الظن للمسلمين، وإلا فالله يعلم إننا غلبان وعيد واحد يدعي لي. فلا تنسونا من دعائكم، لكن مدام هم بيطلبوا كذا وربنا ألهمهم، في ناس يقابلون على الباب هناك هي وجوزها وادعي، وأنا والله بفتكر وأقول من أول الست اللي قابلتني على الباب لحد كل اللي سألوني بعد كده، يا رب بناء على حسن ظنهم تستجيب وأنت بنا عليم. فيقول لك يا سيدي المقصد العاشر، معنا أنت ماشي معنا يا حماسة. اسمه حماسة واسمه حمدون كمان، في اسم للدلع، وكلمة الدلع هو التدليل، قلبت اللام الثانية عينا، يدلله يعني يدلعه بس، والعامية المصرية قلبت إحدى اللامين عينا، ولها في ذلك نظائر، ابحث. هي دي تستاهل البحث؟ أيوة تستاهل. إحنا بنعمل على تقريب العامية من الفصحى وليس العكس. المقصد العاشر عن النوم، ضد للقدرة، فلا يكون حينئذ فعل النائم مقدورا. وجابوا حاجة، طب الأشلاء الأشل مش قادر حتى يقعد، ولكن اللي سليم تماما وربطوه بحبل، قادر ولا مش قادر؟ عنده قدرة لكن يقدر يفك الحبل؟ الفتوة بتاع السوق، الجدع فيكم يجي يربطني طبعا، وهو بيعمل بتاعه في أخاية كده بسيطة يفك بها بسهولة ويعمل فتوة. ما شفتوش الكلام ده؟ ما عادش فيه فتوات، والله احنا كنا بنشوف هؤلاء فتوات، فتوة الحارة وفتوة السوق، الجدع فيكم يجي يربط ويربط نفسه بسلسلة حديد ويفكها. طب اللي مربوط ده قادر ولا مش قادر؟ العالم كده يقول ده قادر بس ممنوع. بفرق بين اللي ممنوع بمانع وبين العاجز عن الحركة كالمشلول. يعني الموضوع يستاهل البحث معنا. فبيقول النوم ضد القدرة، فلا يكون حينئذ فعل النائم، ما يحدث منه حال نومه يتقلب يمكن يقع من السطوح، كل ده رغما عنه. فعل النائم، فلا يكون حينئذ فعل النائم مقدورا له، لأنه ليس بإرادته ولا قدرته. مقدورا له يعني الفعل يحدث حسب علمه وإرادته وقدرته. المخلوقة من الله نعم، ولكن النائم لا قدرة له، وبالتالي فهو عاجز عن الفعل، فعل مقدور له، ليس الفعل يعني ما عساه يقع للنائم من تحركات أو أوصاف ليس مقدورا له، أو ليس ضدا لها للقدرة. يعني أنت ماشي معنا؟ فجاز أن يكون فعله مقدورا له. فنقول خذ بالك هو يعني هو بيقول أن التساؤل قائم والإجابة مختلفة. فالمعتزلة بيقولوا، اتفقت المعتزلة وكثير من بل وافقهم كثير من علماء أهل السنة، لأنه قلت لك المسألة لا علاقة لها به بأصول الدين، وإنما هي تفاصيل في البحث. اتفقت المعتزلة كثير منا على امتناع صدور الأفعال المتقنة. ما في فرق بين مطلق أفعال وبين أفعال متقنة، وعشان تفتكر الكلام اللي سبق، احنا قلنا اي فعل يدل على القدرة، لم يحدث من طرفك فعل بناء على علمك وإرادتك وقدرتك، يبقى حصول الفعل دليل القدرة. لكن حصول الفعل المتقن مش أي فعل يدل على شيئين، يدل على القدرة ويدل على العلم. فلا يفعل الشيء المتقن إلا عالم، مش مجرد قادر. قادر وما تروح لواحد خطاط يعمل لك لوحة طب غيره يعملها، لا، ده عنده بقى قدرة وعنده علم. لكن انت عندك قدرة على الكتابة بس، فالعمل المتقن يدل على شيئين وراه، القدرة والعلم. معانا؟ ده رأي المعتزلة وطائفة كبيرة من علماء السنة، بيقولوا يا سيدي ان الاعمال المتقنة الكثيرة، لانه ممكن واحد يعمل خط كده يطلع حلو، انما عشان يعمل لوحة مركبة صورة زي ربنا ما قال في اي صورة ما شاء ركبك، مركبة من عناصر، فذا لا يكون الا من صاحب قدرة وعلم مش قدرة فقط. شوف يا سيدي، طيب انه هو ده يدل على قدرة وعلى علم، الافعال المحكمة الكثيرة مش القليلة، وده بحكم التجربة حياتنا ومعاشرتنا للناس نعرف منها كده. ثم اختلف المجوزون في هذه الافعال القليلة، فقيل هي مقدورة الله مش الكثيرة بس، القليلة وإن كان لا علم له بها، فإن النوم لا يضاد القدرة. ده احنا بالله يأتي أشياء ويرى حقائق ويقول ده بيحصل أثناء النوم، فالمسألة إزاي يعني؟ مع كونه مضادا للعلم، كونه النوم يحول دون العلم، الأقل العلم الظاهر المعتاد، اترك مسألة الرؤى الآن، ده عليه كثيرون، ولكن هل هو كما أنه ضد للعلم هو ضد للقدرة أيضا؟ سؤال، لأن النائم قد يأتي ببعض الأشياء، فكيف؟ فيقول فهل هو أيضا مع كونه مضاد للعلم مضاد للقدرة أيضا؟ وغيره من الإدراكات باتفاق العقلاء. قال الأستاذ أبو إسحاق هي غير مقدورة الله، يعني العجز أو عدم القدرة، أسف، النوم يحول دون العلم ويحول دون القدرة. ولما سألوه قالوا طب والرؤية؟ قال لهم والله النفس فيها أجزاء، فجزء متنبه تتم به الرؤية، وجزء ساكت أو خال من الإدراك في النفس أجزاء، فمنها ما يعني حال النوم بينه وبين الوعي، ومنها ما يبقى وبه تكون الرؤى. واضح؟ الأستاذ أبو إسحاق ده يعني أبو إسحاق الإسفرايني، وهو يعني من زملاء الباقلاني كده والشلة دي. فقال إنه النوم ضد لكل من العلم والقدرة معا، مش كده يا شيخنا؟ فلما سئل في حكاية الرؤى وعرض بهذه قال إن النفس لها أجزاء، جزء واعي به تكون الرؤى، وجزء حال النوم بينه وبين الوعي فتضيع به العلم والقدرة معا. أهو قال الأستاذ أبو إسحاق اللي مش فاهم كلمة يسأل فيها، هي يعني الأفعال للنائم غير مقدورة. يعني ده باتفاق العقلاء كما يحكي الشارح، ولكن ده بالنسبة للقدرة. طب وماذا بالأسف بالنسبة للعلم باتفاق العقلاء، لكن بالنسبة للقدرة هي مثل العلم والنوم ضد لها أم لا؟ أبو إسحاق قال نعم هو ضد الاثنين. طب وماذا عن الرؤى؟ جزء إيه؟ واضح؟ إن النوم يضاد القدرة كما يضاد العلم وسائر الإدراكات. وتوقف القاضي، زميله بقى اللي هو القاضي أبو بكر الباقلاني، إذا أطلقت لفظة القاضي فهو أبو بكر الباقلاني، وإذا أطلقت لفظة الإمام فهو الإمام الرازي. وكلمة الأستاذ مشتركة، الأستاذ أبو بكر ابن فورك، والأستاذ أبو إسحاق الإسفرايني، مساعات يقولوا برضو الأستاذ الباقلاني، فهي كلمة مشتركة. لكن الألقاب المخصصة القاضي والإمام. واضح يا سادة؟ عشان انتوا بتقروا الكتب ولازم تبقى عارف المصطلحات بتاعتها. يبقى النوم عنده يضاد القدرة كما يضاد العلم. وتوقف القاضي أبو بكر قال والله المسألة مش قادرة أحدد فيها رأي، وكثير من أصحابنا، وقالوا لا قطع بكون تلك الأفعال مكتسبة للنائم ولا بكونها ضرورية له. وهو ضرورية يعني مجبر عليها، ومكتسبة يعني له إرادة فيها. فرددوا قالوا المسألة جايز وجايز. طائفة، لكن منهم طائفة كما علمت يتفقون من المعتزلة في الرأي اللي فات إنه ضد العلم لكن مش ضد القدرة. الإسفرايني هو ضد الاثنين. إذا كانت غير مقدورة الله عند الأستاذ عنده هو النوم يحول دون العلم ودون القدرة، فمن أين صدرت تلك الأفعال؟ الله، أنت مش عارف أن في حاجة اسمها القادر المختار موجود هناك حيث لا هناك، وهو اللي بيعمل كل حاجة؟ ماذا سؤال يسأله أزهري؟ من أين تأتي؟ من عند ربنا، وتخلق في الميت في النائم كما يخلق في الميت أشياء. مش أنت هناك هتنام النوم إياها، وبعدين يأتيك الملكان. طب إزاي بتسمع وترد؟ يخلق الله لك حياة بها تسمع وتجيب. من ربك وما دينه ومن الرجل الذي بعث فيكم؟ وتجاوب بالإجابة السديدة، أو المسكين الأعمى يقول لا أدري، يقولون له لا دريت ولا مش عارف إيه وعيت، نم نومة الإيه المدروس ولا المتعوش، يعني حاجة زي كده. إنما إخواننا الباكستاني يقول لك إيه، إن اللي بيجاوب كويس ده في الحديث الشريف يقولون له، بقولوا لإخواننا يعملوا بخاخة، ما يصحش الأزهر الشريف يكون فيه دب، يقولون له نم نومة العروس، يعني الهانئ المطمئن اللي يجاوب كويس، ربي الله وديني الإسلام ونبيي محمد صلى الله عليه وسلم، يقولون له نم نومة العروس، هينام نومة هنية. لكن صاحبنا ذوك نومة المتعوش، كلمة كده على وزن العروس نسيتها، والاثنين واردين في الحديث الشريف. فهمتني بقى؟ أما أبو بكر الباقلاني فيقول والله المسألة غامضة ومش ضرورية في العقائد، وأنا متوقف، وأنصف نفسه. قالوا لا قطع بكون تلك الأفعال مكتسبة، جاية منين؟ جاية من عند ربنا، فهي بالنسبة له فاعلها، بالنسبة للعبد ضرورية مخلوقة فيه كحركة المرتعش جاية من بإرادة المريض؟ لا، ده مفروض عليه. منين؟ من فعل الله سبحانه وتعالى القادر المختار. ده سؤال، ده ما يصحش يجي. وكثير من أصحابنا وقالوا لا قطع بكون تلك الأفعال مكتسبة للنائم ولا بكونها ضرورية له. ما هو الضرورة عكس الاكتساب. الاكتساب يعني بعلمه وإرادته وقدرته، هذه الاكتساب. إنما الضرورة يعني خلقت فيه من قبل الله دون قدرة منه ولا علم، هو خالي من الاثنين. واضح يا سادة؟ بل كلاهما ده رأي القاضي محتمل فلا ترجيح. قال الآمدي، سيف الدين الآمدي اللي هو بقى متأخر عن كل من الباقلاني والجويني والرازي والغزالي وكل دول، جاء بعدهم في القرن السابع 631 هجرية، سيف الدين الآمدي صاحب أبكار الأفكار وغاية المرام في علم الكلام إذا كنت تقراها بتحقيق فلان. بس واحد عراقي اسمه عبد الأمير الأعسم شيعي يقول وطلع علينا واحد اسمه حسن محمود عبد اللطيف وقال إنه حقق غاية المرام ونشره وأنا مشغول بهذا الموضوع منذ كذا. طب ونش عرف منك أنت بتفكر في الكتاب ده؟ وما جريمتي إنني اكتشفت قبلك وحققته وقدمته للجنة علمية وناقشته ثم نشرته بعد ذلك بسنين وكل ده قبل أن، ومع ذلك يلومني بل ينبوزني واحد اسمه حسن. والله كان قاعد جنبي كده في جمعية فلسفية لم أفاتحه قط ولا أقول له أنت قلت كذا وما يصحش. هو شيعي طبعا ما بيحبناش وعظم عليه إننا طلع الكتاب وهو مهتم به وأصدره بعد ذلك بسنين عديدة، بس لم ينسى أن ينبوزني وأن يهون من شأني. طب وهي يعني أنا اسمي حسن محمود عبد اللطيف وكان رجل طيب الله يرحمه محمود عبد اللطيف ده من علماء الأزهر الشريف. عبد الأمير الأعسن في كتاب له اسمه في كتاب المبين معاني ألفاظ الحكماء والمتكلم، مع أنني لم أنشر الكتاب فقط بل قدمت له بمقدمة أعتقد أنها لم تكتب. الكلام الطويل العريض اللي جابه ده من لغات أخرى، إنما أنا جبت كل المصطلحات أو كل الكتب المتعلقة بالاصطلاح العلمي سواء في العلم أو الدين أو الفلسفة مرصوصة كده في هذا الكتاب لم تسبق. قال لهذا الكلام واحد اسمه سعيد بادوي رحمه الله لا أكتب عليه وهو بين يدي ربي. لكن عبد الأمير الأعسم لم ينسى أن ينبوزنا كده في السكة زي الأخ السلفي اللي بيقول حسن ده ما بيعرفش في حاجة، بدليل انه هو يقول الكلمة ويسأل الحاضرين رأيكم ايه وياخد منهم ويقول. والله انا قلته اراد ان يسيء الي فمدحني. طب وهي يعني ده الاستاذ الجيد هو اللي يسأل. وهكذا كان عبد الحليم محمود ايها التلاميذ والاصحاب في عيد ميلاده مهدي. الجماعة الباكستانية يحتفلون مش بالمولد، بالوفاة، لأن هي اللي بيقولوا نم نومة العروس ويسموا المولد عرس، ما بيقولوش مولد يقول عرس من ده نم نومة العروس، ويحتفون بيوم الوفاة وليس يوم الميلاد. هذه فائدة من عند الباكستانيين. عرس لأنه نم نومة العروس. شوف يا سيدي، قال الآمدي: قد ندعي الضرورة في العلم بكونها مقدورة للنائم، يعني نميز بين القدرة والعلم. هي ضد العلم لكن مش ضد القدرة. بإيه؟ بدليله الضرورة كده هو، يعني الواقع اللي بيحسه الواحد من نفسه. إما يعني ما يقدرش يجاوب على أسئلة الانتحاء لكن بيتحرك ويروح ويجي ويروي ما رأى. تختلف حالة النائم بالنسبة للقدرة عنها بالنسبة للعلم. في رأي الآمدي، ده رأي شخصي له، من حيث أننا نفرق بين ابتعاد يده في نومه، خد بالك من الكلام، هو بيضرب مثالين للغير المكتسب للضروري عشان تفهم العبارة، ومثالين للمكتسب. اوعى تلخبط في الحكاية ده. شوف اهو، هذه ما صاحبكم ده هو بتاع بتاع الآمدي. بس مش هتكلم اكتر من كده، ويكفي غاية المرام في علم الكلام. وقد أصدرناه بناء على مخطوطتين، كان وحيدة في العالم في ألمانيا، وجدنا أخرى في المغرب، وحققناه كما حققنا المواقف. أنا عمال أقول لك هات اللي في دار الكتب، عمال هاتي بقالي 10 سنين، هم جابوها في الأزهر وسجلوا الفروق، وأنا قعدت 3 شهور أقرأ في نص المواقف وضبطت النص ليلة أمس آخر حاجة. لكن يبقى أن أقرأ المقدمات كل حاجة لأنها ستنسب إلى الأزهر وإلى شيخ الأزهر، وأنا قلت لهم عايزين تنشروها انشروها، شيلوا اسمي وشيخ الأزهر أيضا ما يصح، إنما هتحطوا أسمائنا يبقى لازم نتأكد من الصواب. وبالفعل يعني حتى والله أيام العيد كلها وأنا أقرأ ليلا ونهارا، حتى فرغت أمسي من المواقف المتن فقط، وهو وصل بطريقتهم إلى 370 صفحة، وكانوا مطلعينه في مجلدين. قلت له فيه متن في الدنيا يطلع في مجلدين؟ أمال الشرح يطلع في كم مجلد؟ معنا يا شيخنا. قال الآمدي، والكلام قلناها أنه لا، العلم نعم، القدرة لا، عنده قدرة، لأنه في فرق أنه هو نايم ممكن يعني الرعشة دي أو يتقلب كده وكده، لكن بيحصل منه أنه يقبض إيده ويحرك وهو نايم، وهو النايم ده بيستيقظ ساعة لمحة كده وينام تاني، فبيأتي أفعال بإرادته غير المفروض عليه. عايزون النايم ده عنده حاجتين: الضرورة تدعونا إلى تمييز بين الاثنين. اقرأ كلامه ثاني هو: بين ارتعاد يده في نومه وبين تقلبه. خد بالك الاثنين دول الضروريين، هو بيتقلب ده مش حاسس. وكذلك إذا اهتزت أو بتاع ده هو نايم ممكن يكون مش واعي دول. ولكن بعد كده بيقول ايه؟ ارتعاد يده في نومه وتقلبه، اللي هما الاثنين ضروريين أو مفروضين عليه غير مكتسبين، وقبض يده وبسطها. لما يعمل كده يبقى دي مفروض عليه ولا في حال تنبه أو قالوا ايه؟ وبين قبض يده وبسطها كما نفرق في حق المستيقظ من غير فرق، ومن رام التسوية بينهما في النائم لم يبعد عنه التشكيك، يعني ممكن يشك الكلام. إذن في فرق بين الحالة الضرورية والحالة المكتسبة للنائم. إذن القدرة غير العلم، النوم ضد العلم ولكن مش ضد القدرة، بيغيب جزء من القدرة ولكن في بقايا. النائم بتشوفه أحيانا يحرك إيده كده، دي مفروض عليه؟ لا، إنما لما يتقلب كده وكده جايز. معنا هذه ملاحظة الآمدي. وأن ما لا نسوي بين في النائم بين الحركات الضرورية والحركات المكتسبة. إذن فيه بقايا قدرة في النائم في رأيه. في حق اليقظة اللوم، لولا نفرق بين القبض والبسط وبين التقلب، أو إن شئت الحالة الثانية لارتعاش، فسيؤدي ذلك إلى السفسطة. اليقظان فلا تفرق بين، إذا خرج من المكان واستقبل الهواء فلازم يغمض عينيه، ده فعل منعكس كما يقولون في علم النفس، يعني ضروري غير مكتسب غصب عنه. لكن بعد كده لما يفتح ويغمض بقدرته. فلو لم تفرق بين ما هو مفروض أو غير مكتسب وبين ما هو مكتسب وخاضع للقدرة في النائم، لن تفرق بينهما في اليقظان، وبالتالي تنعدم أسس المعرفة. يبقى المسألة سفسطة، يعني لا سبيل إلى معرفة الحقائق، كل ما نعرفه. لكن لا، ده في أساس للمعرفة وهو الضروريات، وفي طريق للمعرفة الحقيقية وهو النظر الصحيح، وكل ده مقرر في الدين. ولذلك اتفق علماء المسلمين على أول واجب على المكلف المعرفة، يعني معرفة الله بالدليل، ولو الدليل العام اللي هو يعني زي ما قال الأعرابي، يعني الأثر يدل على المسير والبعرة تدل على البعير، أفلا يدل كل أولئك، والسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج، أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير، يكفي هذا. فمش معنى دليل يعني دليل بطريقة علماء الكلام والفلاسفة، وإلا في الرجل اللي بيشتغل في الفرن طول النهار قدام النار ده يقعد يشوف الدليل ومن الشكل الأول ولا الثالث ولا الرابع، ما عندهش فرصة. لكن عنده إحساس كده وهو بيطلع الغذاء للناس ياخدوها، إنه يعني ربنا بيرزق الناس ويأكلها ويطعمها، ده عنده دليل على وجود الله. فأول واجب على المكلف المعرفة، أي الإيمان، ولو بنظر عام مش بالنظر بتاع الفلاسفة والمتكلمين. إذن بيؤمنوا بإمكانية المعرفة وبحصولها وتحققها للمؤمنين، ماشي. أما الصوفية أساس الحكاية كلها المعرفة، والعارف مش بالدليل، بالشهود، كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فإذن المعرفة عند الصوفية ده رأس مالهم. معنى يا أصحاب الشيخ عبد الحليم وتلاميذه، وأنا واحد منه منذ سنة 1961، بل منذ 1951، قال لي أخوي اسمه علي، وديته أول كتاب كتبته في أصول الحديث في كرستين، واحدة منهم ضاعت في مكتبة الشيخ الله أعلم، اللي دور فيه يلاقي مذكرة في كراسة وباسم حسن محمود عبد اللطيف الشافعي، والثانية موجودة عندي. الكلام ده في الخمسينيات، يعني منذ 54 و55، لما قلت لكم أن أنا زرته وهو عميد أصول الدين وداخل يتوضى، وقال للشيخ محمد أبو العيون تكلم مع حسن، ده حسن ده ابننا وكويس، فأخذ يكلمني والله كأنه يقرأ في كتاب، يقول لي على الحوادث اللي انا عايشها في ذلك الوقت، ويحدد الاماكن احيانا منسوبة الى النيل، غرب النيل شرق النيل الشيخ محمد. وهذا يعني، وهو ده اللي نقلت لكم عن الشيخ الدفتار اللي هو انما هو رزق السامعين، ساقه الله على لسانك. بوليها تانيه الأمي اللي بيقول في فر وهو نايم برضه، يبقى العلم آه ضد العلم لكن مش ضد القدرة، بيحصل حاجات تدل أن في بقايا قدرة في النائمين. وإلا تتضطرب الأمور وتستحيل المعرفة، ليس للنائم فقط بل ومن اليقظان. إيه دليلنا على الفرق بين ما هو ضروري الفعل المنعكس وبين ما هو بإرادته؟ قال هذا وإن كان في غاية الوضوح، يعني ده أمر إحنا بنلمسه واضح، لكن كيف نستدل عليه هي دي المسألة. لكن فيه يعني مذهب القاضي اللي هو من هو القاضي، ده حاجة كبيرة خالص عندهم، وهو يقول بالتوقف، يعني أنا مش قادر أقطع برأيي في المسألة، فبيقول مع ان ده واضح جدا لكن نظرا لتقديري للقاضي ففي النفس حزازة، يعني عدم تسليم بالشيء مع ان واضح جدا. ليه؟ لان القاضي ده ما يصحش يخفى عليه مسألة ضرورية يكتشفها العوام، فهو فبيقول برغم ان هذا شيء ضروري بنلمسه من تجاربنا الشخصية بالتفرقة، ولكن في النفس حزازة، يعني أنا مش قادر أقبله 100% نظرا لموقف القاضي. فهمين الكلام؟ ومع أن هذا ده من كلام الأمدي في غاية الوضوح، لأنه تجربة شخصية وجدانيات يجدها كل واحد من نفسه، لكن ألاحظ أن الوجدانيات دي جزء من البديهيات، يعني لا يقع فيها التشكيك ولا أدلة معارضة، ضروري علم ضروري واضح. بالرغم هذا ففي النفس حزازة، يعني ما زلت غير مطمئن 100% نظرا لموقف القاضي البقلاني اللي قال والله أنا مش قادر أقطع برأيي. مفهوم كلامي؟ لا أستطيع أن أقطع برأيي، بتكلم بالبلدي، ربما يعني الشيخ ده تمصر، ولكن في إخوانا من أوزبكستان وغيرها ربما تخفى عليهم العامية المصرية. قال هذا وإن كان في غاية الوضوح، لكن فيه من مذهب القاضي نوع حزازة لأن الدليل يوافق مذهبه، يعني مش قادر أقطع لأن موقف القاضي، ولكن في الحقيقة إذا كان هو ضروري ومن تجاربنا الوجدانية فكل من يعارضه يسقط، لا يعارض البديهي بالتشكيكات، يعرف القاعدة دي، ماذا شيء بديهي مقطوع به حتى لو قامت شكوك الجبال ضده فنحن نقضي به. واضح يا سادة؟ حزازة نوع حزازة يعني مانيش مستريح 100%، لست مطمئنا تماما إلى هذا الرأي برغم وضوحه الشديد، لأن الدليل يوافق مذهبه، لأنه مش أحرر الدليل على خلاف مذهب القاضي. فإن قطعنا بكون الرعدة ضرورية وكون القيام مثلا مكتسبا، يعني وهو نايم مهتز جايز مفروض عليه، ولكن عشان يقوم من النوم لابد من إرادة وحركة، وكون القيام مثلا مكتسبا في حق المستيقظ، الاثنين المستيقظ والنائم، فعل الاستيقاظ شرط في الاكتساب، أو النوم مانع منه، النوم يمنع من الكسب، مع أنه احنا بنشوفه أن في فرق بين الفعل المكتسب والفعل المنعكس أو الضروري. ولما كان لقائل أن يقول إذا كان النوم مضاد للعلم وباقي الإدراكات فإن نقول فيما يراه أن، فماذا نقول؟ جت مشكلة الإيه؟ الرؤى. تعمل أن تقولوا ده ضد العلم باتفاق العقلاء، هكذا قال الشارح اللي هو الشريف الجرجاني معنا، أو يمكن حتى من كلام الماتن اللي هو ضد الدين الإيجي نفسه. طيب، وما قولكم في الرؤى الدقيقة المطولة المؤولة من جانب الأنبياء بالحقائق كما هو الحال في سورة يوسف وغيرها معنا؟ شوف يا سيدي، فما قولكم أو فماذا نقول فيما يراه النائم ويدركه بالبصر والسمع، ما بيحكي أصوات ومناظر وغيرهما، أشار إلى جوابه، جواب إيه؟ مسألة الرؤى، بقوله وأما الرؤيا على الإجابة العامة للمتكلمين ده خيال، اللي بيحصل في الرؤى ما هواش واقعي زي الأواني وزي اللي انت شايفه حواليك من الأعمدة والسماء والأرض، وإنما من فعل الخيال. وأنا قلت لك فيه الحوض المشترك أو الحس المشترك، وهناك الخيال وهو خزانة الله، يعني ما كان فيه يبقى ولو أغمضت عينيك. ومن بعدهما ما يسمى بالإيه؟ ما تقول لي يا شيخنا هي التالتة دي؟ في القوة المتخيلة. ها؟ في الخيال والقوة المتخيلة. لا، القوة المتخيلة نمرة أربعة، بينهم حاجة مسلق عليها في البتاع وشوفها. طب أنا عجوز وبنسى، كفاية لنا فكرت أربعة من خمسة. فالخيال وحاجة ربع تلتة، ثم من بعدهما القوة المتخيلة وهي غير الخيال، فهذه تحفظ ليس المناظر فقط وإنما تحفظ المعاني أيضا، وهي المسمى بالذاكرة. والأخيرة القوة النطقية أو القوة العاقلة، وهو إدراك الكليات، وقد شرحت الكليات وخمس حاجات، جنس وفصل ونوع وعرض عام وخاص معنا؟ ولنتم معنا ولا حاجة. ويدركه البصر والسمع وغيرهما، أشار إلى جوابه بقوله أما الرؤيا، ده نص الإيجي، أما الرؤيا فخيال باطل عند المتكلم. باطل مش معناه أنه ما فيش، وموجود في نفس الرأي، ولكن باطل في الخارج، يعني في العالم الواقعي ليس هناك مقابل موضوعي لما تراه في الرؤى، إنما هي شيء في نفسك، هذا معنى الباطل. الوهمية، الوهم ده هو اللي يعني بيقولوا بقدرة موجودة في العقلاء بل في الحيوان. يقولك الشاه عندما ترى الذئب بتجري ليه؟ ما الذي يدعوها للهرب؟ أدركت معنى العداوة، معنى جزئي في هذا الذئب ده هو الذي يهددها فتهرب منه. فإدراك المعاني في المحسوسات، يعني تشوف منظر حسي وتشوف معنى فيه، ده بيسموه بالمصطلح الوهم، القوة الوهمية. ما ما تفهمش الوهم يعني حاجة ضعيفة، لا، ده نوع من أنواع الإدراك، كإدراك الشاتي للعداوة في الذئب فتجري وتهرب. ليه؟ أدركت معنى العداوة، مش بس شكل الحيوان اللي زي الكلب ده، هو ما إيه؟ مش كلب ولا حاجة، ده أخبث من الكلب، يضرب في الخبز بالذئب عند العرب لأن شكله كده بس، لكن هو بيتهدد إيه؟ الشياه والحاجات بتاعتهم اللي عايشين عليه، أنا فيقول لك أخبث من ذئب. متشكري عشان القوة الوهمية دي. التوهم، التوهم للإمام المحاسبي حاجة تانية، القوة الوهمية دي زي ما قلت لك قوة إدراكية، وضربت لك مثل كفاية، تجيب لي التوهم وقول لك التوهم ده كتاب للحارس المحاسبي نشره بعض زملائنا بعد أن نشره المستشرقون ولم يضف شيئا، وكفاية، وده عيب أيها الأزهريون. إذا فعل الأزهر شيئا يجب أن يكون أنقى وأقوى النصوص، مش أقل من شغل المستشرقين ويعملوا مشايخ ونص طيبين. منين بقى وانت بتاخد جهد الآخرين تنسبه لنفسك، وكل 50 صفحة يغير كلمة، ومش هسمي لأنه ناس كتير في الأزهر وفي دار علومه وفي أماكن أخرى من باب أولى. كنت بقول إيه؟ عرفت كلام الأمادي والنظماء وفي النفس حزازات هم ليه؟ عشان القاضي بيرجوه. وبعدين نقل وقال إنه الرؤى دي عند المتكلمين ليس لها واقع مادي، ده حاجات جوه نفس النائم، معنى المعنى قولهم خيال باطل، باطل يعني ليس له مقابل واقعي في عالم الأواني في عالم المدركات الحسية، دي مشاعر جوه نفس النائم. حالة النوم عند المتكلمين يعني عند جمهور المتكلمين، أما عند المعتزلة فهي ما بيشوفش لفقد شرائط الإدراك، شروط الإدراك وهي عندهم الوعي والعقل والقرب والبعد من الشيء المرئي والمسموع والآخر الشروط الحسية المعروفة، بيقول لأن هذه الشروط غير متحققة في النائم فما مش ممكن نعتد برؤاه وإحساساته، إنما هي مشاعر داخلية. معنى السبب إنه عندهم ما فيش عقل كامل أثناء النوم، ولا يوجد ما فيش يعني فعل النفي في العامية المصرية، لا يوجد لدى النائم عقل كامل وكذلك حواسه متوقفة، فشروط الإدراك غير موجودة، وبالتالي فمرئياته ومسموعاته باطل يعني لا مقابل لها في الواقع، إنما هي مش عدم محض، هي إدراكات داخل نفسه. أي سؤال؟ بس يا سيدي، فمن ضمن الشروط عندهم المقابلة عشان تشوف الشيء ما تشوفش اللي وراك، تشوف اللي قدامك، المقابلة واضح؟ المقابلة يعني مش اللي في ظهرك. وأيضا من الشروط انبساس الشعاع، كانوا زمان بيعتقد شعاع يطلع من العين يقع على المرء، وإن كان قد أثبت ابن النفيس وغيره كمال الدين المعروفش الفارسي أيضا قال بأنه العكس صحيح، وهو أن يخرج من المرء نفسه شعاع يقع على العين، وهذه من أمجاد الحضارة الإسلامية لأنها بتبين الأسلوب التجريبي الواقعي في معرفة الحقائق، وهو أساس الحضارة المعاصرة. فهم عندهم أن المقابلة والقرب والبعد والشعاع اللي يخرج أو من عين أو من المرئي كل ده مش موجود في حالة النائب، فما فيش مدركات حقيقية. المعتزلة يعني أوفياء لمنهجهم. طب المعتزلة كده، وانتوا يا متكلمي أهل السنة وفئتهم ليه؟ ما هم قالوا أكثر أصحابنا. فهم أعيد سؤال تاني. المعتزلة لهم حق، لأن شروط الوعي والمعرفة عندهم المقابلة والقرب والبعد والشعاع وإلى آخره، كل هذا من شروط الإدراك وهي غير متحققة في حال النوم، إذن لا حقيقة والأمر خيال. تمام. طب وانتوا يا أهل السنة بتقولوا معهم تشاركوهم ليه؟ آدي اللي هيجاوب عليه. انبساط الشعاع وسط الهواء الشفاف، يعني لازم يكون في وسط شفاف، ما فيش عازل. لو في عازل في الوسط برضو ما فيش رؤية. فهمت معنى الشفاف؟ يعني لو في وسط ولكن شفاف لا يحجب ما وراءه كالهواء، لأن بينك وبين المرء هواء، لكن الهواء لا يحجب، شفاف. واضح يا سادة؟ لكن إن كان هناك حاجز غير شفاف فلن ترى. وكل ذا من شروط طبق كلام المعتزلة وطبقوا الكلام ده حتى في رؤية الله، قالوا ما ينفعش ما فيش رؤية لا في الدنيا ولا في الآخرة، خلاف لقول المصطفى صلى الله عليه وسلم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. واضح؟ لأنهم قالوا شروط الرؤية غير متحققة، لا هو سبحانه في مكان ولا هو في مواجهتنا المقابلة، وليس بيننا وبينه بعد محدود أو غير محدود إلى آخره، فشروط الإدراك غير متحققة. طب دول متفقين مع منهجهم، وانتم بقى يا أهل السنة اللي بتقولوا برؤية الله في الآخرة ليه وفئتمهم؟ واضح السؤال والإشكال؟ أنا بخاطب أزهريين، لكن اللي نص أزهري أو ربع أزهري مش هيفهم بالكامل. شدوا حيلكم معانا، عشان كده بكرر اللي فات عشان يتهيأ الحاضر لأول مرة. شوف يا سيدي، من المقابلة وكل دي شروط إدراك عند المعتزلة ولهم حق، يعني هم متسقين مع أنفسهم ومع مذهبهم. وتوسط الهواء الشفاف والبنية المخصوصة، أهل السنة بيقولوا أنه ممكن ربنا يخلق المعرفة في جزء لا يتجزأ، لكن هم عندهم لا يمكن المعرفة إلا في بنية كالبنية البشرية، طول وعرض وعقل ودماغ وقوة الدماغ كده. ده من شروط الإدراك عند المعتزلة، فهم لهم حق مع مذهبهم، لكن أنتم وفيتهم ليه معنا؟ وأنتم تقولون بجواز خلق المعرفة ولو في جزء صغير لا يتجاز، ما عندكمش بنية مخصوص. واضح كلمة البنية؟ من البنية المخصوصة وانتفاء الحجاب، احنا قلنا وسط شفاف، إنما وسط حاجب مانع لا، وانتفاء الحجاب إلى غير ذلك من الشرائط المعتبرة في الإدراكات، يعني عند المعتزلة. فما يراه النائم ليس من الإدراكات في شيء، بل هو من قبيل الخيالات الفاسدة والأوهام الباطلة. ده كل ده عند مين؟ عند المعتزلة. وأما جواب للإشكال اللي أنا نبهتكم له، لماذا وافقتموهم يا أهل السنة؟ وأما معايا ولا إيه؟ وأما عند الأصحاب اللي هم شاركوهم الرأي ولا يقولون لا ببنية المخصوصة ولا باشتراط القرب والبعد، الرؤية ممكن يخلق الله كما هو في الجنة عند رؤية الله عز وجل، ولا هو في مكان ولا أمامنا ولا وراءنا، إنما إزاي؟ الله أعلم ساعتها. واضح؟ أخبر بذلك الصادق المصدوق المصدوق صلى الله عليه وسلم. وأن عند الأصحاب إذا اشطب على مسؤوليتي، مش قلت لك 100 مرة هات المخطوطات، إذ يحذف الألف، الألف دي مقحامة، كلمة مقحامة عند المحققين يعني زايدة على السياق، مقحامة إذ مش إذا، أي حاجة بسيطة لكن تغير المعنى كله. إذا يا بشرط، إنما إذ حيث إن، تبرير وتعليل، واضح؟ إذ لم يشترطوا، يعني ماذا لماذا وافقتموهم وأنتم لا تشترطون مش لهم لا بنية مخصوصة ولا مواجهة ولا قرب بعد ولا إلى آخر ما اشترط المعتزلة. إذ لم يشترطوا في الإدراك شيئا من ذلك اللي فات كله الذي اشترطه المعتزلة، لماذا إذن وافقتموهم؟ أي مما ذكر من غيرت إذا وعملت إذ، أي مما ذكر من الشرائط المعتبرة عند المعتزلة. أنتم ملكوا مالهم بقى، هم أوفياء لمذهبهم، وأنتم شركتوا ليه؟ فلأنه، أي هذه الإجابة، فاء الفاء دي أول الرد، فلأنه أي الإدراك في حالة النوم خلاف العادة. الشروط دي كلها في الأمور العادية في الحياة العادية، إنما نمدح على خاصة. خلاف العادة أي لم تجري عادته تعالى بخلق الإدراك في الشخص وهو نائم. إحنا وفي النوم لأن هذا السبب هو، مش السبب البنية المخصوصة ولا المواجهة أو المقابلة الأخ. في الأربعين الرفاعية لشيخنا وإمامنا أبي العباس أحمد الرفاعي شيخ الطريقة، يقول عن أنس بن مالك اللي هو خادم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حقوق المسلم على المسلم: لا تحاسدوا، لأن الحسد ممكن بين المسلمين، ولا تباغضوا ولا تجسسوا. خذ بالك لأن هي دي أسباب الخلاف والكراهية بين المسلمين، يشك وبعدين يبتدي يدور على ويتجسس. وكونوا عباد الله إخوانا في حديث آخر، وكونوا إخوانا كما أمركم الله تعالى. وفي حديث في تفسير النسفي في شرح المعوذتين يقول لك: لا يخلو المسلم من كافر يقتله ومنافق يبغضه ومؤمن يحتده. فالتحاسد بين المؤمنين ممكن، وقلنا الكلام ده كتير لإخواننا. وخذوا بالكم يعني شك على عيالك ولاحظوا الحكاية دي، وسلام عليكم.